سمعت. يقول السائل: أنا مغترب أعمل في المملكة، زوجتي حامل في الشهر الثامن، وظروف عملي لا تمكنني من العودة إلا متأخرا مما يعوقني عن متابعتها، ولا يوجد بيني وبين جيراني علاقة قوية، فهل هذا يرخص لي أن أسمح لها بالسفر دون محرم؟ يقول السائل: أنا مغترب أعمل في المملكة، وزوجتي حامل في الشهر الثامن، وظروف عملي لا تمكنني من العودة إلا متأخرا مما يعوقني عن متابعتها، ولا يوجد بيني وبين جيراني علاقة قوية، فهل هذا يرخص لي أن أسمح لها بالسفر إلى أهلها دون محرم؟ لا، لا تسمح لها بالسفر إلا محرم، تذهب بها أنت ويذهب بها محرمها أخوها أو أبوها، أما السفر لها بدون محرم لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسهل الله إلا مع ذي محرم، تبقى عندك والحمد لله، وإذا دعت الحاجة المستشفى تذهب بها المستشفى. نعم.